السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الفصل 11 في آداب السفر وأحكامه. وعرفنا في الدرس الماضي من أحكام السفر ما يلي: أولا، قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، ونصليهما ركعتين ركعتين. ثانيا، جواز المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها. ثالثا، إباحة التيمم المسافر إذا لم يجد ماء أو شق عليه طلبه يتيمم ويصلي. رابعا، رخصة الفطر في الصوم، الصائم له أن يفطر وهو مسافر سواء شق عليه السفر أو لم يشق. خامسا، جواز صلاة النافلة على الدابة والسيارة والطيارة، إذ كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته. سادسا، جواز الجمع بين الظهرين أو العشاءين، يجوز للمسافر أن يصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما، أو المغرب والعشاء في وقت أحدهما. هذه الأحكام درسناها في الدرس الماضي، والآن مع الآداب. أولا، على المسافر أي العازم على السفر رجلا أو امرأة أن يرد المظالم والوداع إلى أصحابها، ما كان من مظلمة يجب أن يعترف بها ويتسامح مع صاحبها أو يرد إليه ما ظلمه فيه، وعنده ودائع أمانات يجب أن يردها إلى أصحابها خشية أن يموت، لأن السفر مظنة الهلاك وإلا لا. فلهذا يشرع من آداب السفر أن المسافر عليه أن يرد المظالم التي ظلم فيها إخوانه في القرية أو البلد، والودائع التي تحته والأمانات كذلك، أو ينوب عنه من يقوم بأدائها. ثانيا، أن يعد زاده، أن يهيئ زاده من طعام وشراب ولباس ونقود من الحلال، فلا يسافر بمال حرام، وأن يترك نفقة من تجب عليه نفقته، لا يترك أولاده ومرأته وأمه بلا شيء ويسافر. قبل أن يسافر لا بد وأن يهيئ نفقة من يسافر عنهم ويتركه. ثالثا، أن يودع أهله وإخوانه وأصدقائه، هذه كلها آداب جاء بها الإسلام وفعل سيد الأنام، وهي لنا إلى يوم الدين. رابعا، أن يخرج في سفر إلى سفره في رفقة، ما يسافر المؤمن وحده أو مع آخر فقط، على الأقل ثلاثة. السفر قد يحدث فيه ما يحدث، إن كان مع واحد فقط ما ينسى له شيئا ما يستطيع، ولكن إذا كان ثلاثة فأكثر نعم. أن يخرج إلى سفر في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم في صلاحهم وقوتهم وأمانتهم. خامسا أن يؤمر الركب المسافرون أحد منهم، ثلاثة أربع مسافرون أمر واحدا عليهم، أنت أميرنا يا فلان، وإذا أراد شيئا يستشيرهم ويطلب رأيهم، لكن لا بد من إمارة. الإسلام لا يعرف الفوضى أبدا حتى في السفر. يسافرون ثلاث أربع لا بد وأن يكون عليهم أمير يرجعون إليه فيما اختلفوا فيه، ويجب احترامه وتقديره لأنه إمامهم وأميرهم. ثالثا أن يصلي قبل سفره صلاة الاستخارة. انتهينا في الدرس الماضي هنا. أيها المسافر إلى الشرق أو الغرب، يستحب لك أن تتوضأ وتصلي ركعتين وتطلب الخيار من الله في السفر أو عدمه. وصلاة الاستخارة طلب الخيار من الله في كل عمل مبهم. قبل أن تسافر استخير الله، فإذا رأى الله خيرا في سفرك أعانك عليه وفتح لك الطريق، وإن ما رأى في خيرا صرفك عنه وأقعدك دونه لأنك طلبت من مولاك أن يختار لك. أن يصلي قبل سفر صلاة الاستخارة لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى إنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم، يعلمهم كلام الاستخارة كما يعلمهم القرآن. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقضي ولا أقضي وتعلم أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم في السفر هذا خيرا لي في ديني ودنيا في معاشي في عاقبة أمري أجي فاقدره لي ويسره لي وأعن عليه، وإن كنت تعلم أنه لا خير لي فيه فاصرف عني واصرفني عنه. ويسمي سفره. لماذا؟ هذا عند البناء، عند الهدم، عند الزواج، عند الموت، عند كل حاجة تكون مبهمة ما تدري الخير في فعلها أو في تركها. فمن طلب الخير من الله خير الله له ولا خيبه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدعو إليه. قال وفي جميع الأمور تستخيرون الله عز وجل. أردت أن تفتح متجر قبل ما تفتح استخير، أردت أن تبني منزل قبل ما تبني استخير، أردت أن تصاحب شخصا وتلازمه وتتقرب منه استخير. فالله عز وجل لا يخيب عبدا طلب منه الخيار. ثالثا من الآداب أن يودع نعم سابعا من الآداب أن يقول عند مغادرته المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عند عتبة بابه وهو خارج من منزله في سفره. بسم الله، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. هذه مستحبة. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أقع في الضلال أو يضللني أحد، أو أزل أو أزل أفعل زلل أو أوقع في الزلل أو أجهل أو يجهل علي. فإذا ركب السيارة أو الطيارة أو الدابة قال بسم الله وبالله بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وخيبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد. هذه تحفظ على المؤمنين أن يحفظوا حتى يقولوها عند السفر. ومما يذكر أن الطائرات السعودية تقول هذا الدعاء وتسمعه الراكبين ويؤمنون معها، والذي يقول آمنا كالذي دعا. مرة ثانية أقول أن يقول عند مغادرته المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فإذا ركب الدابة أو السيارة أو الباخرة يقول بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وخيبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد. هؤلاء هم المسلمون حتى في أسفارهم يتميزون عن الخليقة كلها إنسها وجنها. الله أكبر. ثامنا أن يخرج يوم الخميس أن يخرج في سفره يوم الخميس أول النهار بدل ما تسافر الأربعاء أجل الخميس، بدل ما تسافر الجمعة قدم الخميس على الجمعة. أن يخرج يوم الخميس أول النهار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولما جاء عنه أنه كان يخرج إلى سفره يوم الخميس، فالدعاء الرسول كان يدعو وعلم أمته ذلك اللهم بارك لأمتي في بكورها أي في عملها في الصباح. البكور جمع بكر الصباح، البكرة والبكور أول النهار. اللهم بارك لأمتي في بكورها، فالعمل الذي يكون في أول النهار في الغالب صاحبه ينجح ويستفيد لأن الله يبارك له في ذلك. اللهم بارك لي اللهم بارك لأمتي في بكورها جمع بكرة وهي الصباح. إذن قال أن يخرج يوم الخميس أول النهار، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. دعوة الرسول ما ترد، يردها الله والله ما ترد. فمن سافر بهذه النية بدل ما يمشي الضحى بدل يمشي بعد الظهر بعد العصر يتخير الوقت وهو بعد صلاة الصبح. ويذكر هذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها، لأنك ما أنت بمكره، أنت مخير، إن شئت سافرت أول النهار أو آخره أو وسطه. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم سافر أول النهار ورغب أمته في ذلك، فلنفعل، نؤجر من جهة ويحصل لنا خير من جهة ثانية. تاسعا: أن يكبر على كل شرف ومكان عال. إذا ارتفع فوق جبل، فوق كدية، فوق مكان مرتفع، فوق رمال، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أن يكبر على كل شرف، أي مكان مشرف عالي ومكان عالي، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال في الوصية: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. رجل من المؤمنين، قد يكون أبو هريرة، يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر، أوصني بوصية أنتفع بها. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك أولا بتقوى الله. ما هي تقوى الله هذه التي يلزمها؟ أي بفعل الأوامر وترك النواهي. أول شرط هو هذا، أن تفعل ما أوجب الله فعله وتترك ما نهى الله عن فعله. هذه التقوى، بها تتقي سخط الله وعذابه. تقوى الله والتكبير على كل شرف. فلان شريف بمعنى عالي النسب، ولا لا؟ الشرف المكان المشرف العالي. إذا ارتفعت بدابتك، بسيارتك، على مكان عالي، قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاشر الآداب: إذا خاف ناسا، أناس يعني في طريقه، لصوص كذا، مجرمين، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هو مسافر لكن خاف أناسا أمامه، أو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو في الليل، ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله عز وجل. كيف يقول؟ يقول: اللهم إنا نعوذ بك من، اللهم اجعل، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هيا نحفظ هذا الحديث، صعب هذا؟ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتلهم واعذنا منهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شعورهم، لقول الرسول عليه السلام. ذلك الرسول كان يقول. والمسافر قطعا قد يعترضه ما يعترضه في ظروف متغيرة: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شعورهم. والشعور جمع شر والعياذ بالله. لو سئلت في يوم الأيام وتقيل لك: ماذا تقول إذا خفت أناسا في طريقك؟ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يؤمنك الله عز وجل ويهلك الظالمين. الحادي عشر من الآداب السفر أيها المسافرون: أن يدعو الله تعالى في سفره، لأن دعوة المسافر لا ترد، هذه بشرى للمسافرين الليلة. سمعتم أن يدعو الله تعالى في سفره ويسأل من خير الدنيا والآخرة، إذ الدعاء في السفر مستجاب. الدعاء في السفر مستجاب، أي يقبله الله ويجيبه ويعطي السائل ما سأل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أو ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ممكن نحفظ هذا الحديث؟ ثلاث دعوات لا ترد يستجيبها الله عز وجل: دعوة المسافر، فمن هنا معشر المسافرين من الزوار ادعوا الله الآن وفي الليل وما دمتم مسافرين فإن دعوتكم مستجابة. كيف تحصلون على هذا الخير وقد وضعها الله بين أيديكم؟ دعوة المسافر ودعوة المظلوم. المظلوم إذا دعا على ظالمه يحطمه الله ويكسره، إذا صدق ودعا وكان مظلوما دعوته والله ما ترد. يستجيب الله ما تشاء، ليس شرط أن يكون على الوقت، إذا كنت من أوليائه وصاحب كرامة ممكن قد يتحطم أمامك، لكن لا تسأل متى يصيبه الله، ليس لك هذا، تعلم فأن الله يستجيب لك ويهلك من ظلمك بفقد ماله، بفقد زوجه، أولاده، فقد بصره، فقد حاله. ما تقول متى؟ مرة ثانية، الحادي عشر من آداب السفر أن يدعو الله تعالى في سفره ويسأل من خير الدنيا والآخرة. نحن في حاجة إلى خير الدنيا والآخرة، أتيحت الفرصة لنا كلما صلينا، كلما جلسنا، كلما فرغنا دعونا الله عز وجل ونسأله خير الدنيا والآخرة ما دمنا مسافرين، لأن دعوة المسافر لا ترد. إذ الدعاء في السفر مستجاب، من يستجيبه؟ الله القادر المالك لكل شيء. والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث، زيدوا، ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات، أول لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فاحذر يا بني أن تعق والدك أو تتعرض لأن يدعو عليك والعياذ بالله. دعوة الوالد على ولده لا ترد. ومن هنا على الآباء أن لا يدعو على أولادهم، يصبر ويتحمل ولا يدعو عليه بالهلاك والشر. إذن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. معشر المسافرين، أتيحت لكم الفرصة لا تضيعوا الوقت، ادعوا حتى تعودوا إلى دياركم. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قالوا المظلوم إذا كان صبر وما دعا له أجره، يتاب على ذلك، ولكن إذا دعا وهو متألم متمزق حسرة دعوته لا ترد. المفهوم أننا يجب أن نتقي الله فلا نظلم أحدا، خشية أن نظلم فيدعو علينا فنهلك. ما دمنا نريد لأنفسنا السلامة والنجاة والعافية فلنحذر الظلم، خشية أن نظلم أحدا قريبا أو بعيدا فيدعو علينا. الثاني عشر إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل دار حديقة مكان فندق ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يحفظه الله. وهذه في حاجة إليها المسافر، ينزل فندق سكن مكان ما يدري ما فيه، فليلجأ إلى الله عز وجل ويقول اللهم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سواء حي ولا عقرب ولا غص ولا جان. وإذا أقبل الليل والليل مظلم وفيه ما فيه ماذا يقول؟ يا أرض ربي وربك الله، يا أرض ربي وربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. هذه الأدعية علمها رسول الله أصحابه وحفظوها وعملوا بها طول حياتهم. مرة ثانية إذا نزل منزلا ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يؤمنه الله ويحفظه من كل أذى في تلك الليلة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم ماذا يقول بعد ذلك إذا أقبل الليل جاء الظلام؟ يقول يا أرض ربي وربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، ومن شر وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. معناه تعوذ بالله من كل شر، كل طريق يصل به إلى الشر والأذى تعوذ بالله منه، يبيت آمنا سليما معافى. وفي نفس الوقت يتكلم مع الله وإلا يرفع كفه إليه يدعوه، دي وحدها كافية حتى ولو ما حصلت الاستجابة. مرة ثانية أقول وإذا نزل منزلا ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا أقبل الليل جاء الظلام ووقت الخوف، يا أرض ربي وربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب ويمشي عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. تعوذ بكل من الله من كل شيء، ما ترك شيئا. الثالث عشر إذا خاف وحشا، ما في ما يؤنسه، استوحش وهو مسافر، ماذا يفعل؟ يقول سبحان الملك قدوس رب الملائكة الروح، جد جللت السماوات بالعزة والجبروت. إذا خاف وشعر بالوحشة ما أحد كذا، يفزع إلى الله عز وجل فيقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح، جللت السماء بالعزة والجبروت، جللت السماء بالعزة والجبروت، عزة الله وجبروته. سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح، جللت السماوات بالعزة والجبروت، جللت السماوات أي غطيت بالعز والجبروت. مرة ثانية إذا خاف وحشا ما عنده ما يؤنسه ظلام كذا خوف يفزع إلى الله عز وجل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات بالعزة والجبروت جللت السماوات بالعز والجبروت. كلام طيب هذا والله لا أطيب منه. الذي يوفق له ويقول لا تسأل عن نفسي في تلك الحالة كيف، لكن الوحشة معنا لأننا ما نعرف هذه الأدعية ولا نذكر الله بها. إذا خاف وحشا الآن في بيتك مطلق أي مكان خفت فيه وحشا افزع إلى الله، ماذا تقول؟ سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات بالعزة والجبروت جللت السماوات بالعزة والجبروت سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات بالعزة والجبروت. تجد فيها من ماذا أقول، هكذا المسافرون من المؤمنين والمؤمنات. هل في هذا اليهود والنصارى لهم نصيب؟ الله أكبر. ولهذا صرفونا عن هذه التعاليم وأبعدونا عنها لنكون مثلهم. سفر المسلم كسفر اليهودي، ما عنده شيء يميزه أبدا. أقول ثالث عشر من آداب السفر إذا خاف وحشا في نفسه قال سبحان الملك قدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات بالعزة والجبروت. الرابع عشر إذا نام أول الليل افترش ذراعه، إذا نام أول الليل يفترش ذراعه، ينام على ذراعه يفترش ذراعه، تأملوا يفترش ذراعه. وإذا أعرس أي نام آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه في كفه، لما حتى لا يستثقل نومه أو نومه فتفوت صلاة الصبح في وقتها. كيف يفعل؟ أما الافتراش هذا، أما هذه النوم بعد آخر الليل يجعل رأسه على كفه فقط ما ينام على ذراعه حتى لا ينام نوم تفوته صلاة الصبح. والآن إخوانكم يسهرون على التلفاز والشاشات والأهواء والأباطيل والأضاحيك إلى نصف الليل ثم ينامون إلى الضحى إذا ما كان لهم عمل، أما إذا كان له عمل يقوم له كيف ما كان. أما الصلاة صلى وما صلى كله واحد. ما سبب هذا؟ الجهل. أبعدون عن العلم، حرمون الهداية الإلهية، شغلون بالأباطيل، فضاع كل شيء وأصبحنا كاليتامى كأنه لم يكن لنا رسول ولا كتاب ولا دين ولا إسلام. قال إذا نام أول الليل افترش ذراعه، مد ذراعه ونام عليه. وإذا نام وإذا أعرس، أعرس إذا قام آخر الليل وقت العرس، أي نام آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه في كفه حتى لا يستثقل نومه فتفوته صلاة الصبح في وقتها. هذا مسلم وإلا لا؟ هذا هو المسلم. حاولوا نطبق هذا إن شاء الله من الليلة. الخامس عشر من آداب السفر: إذا أشرف على مدينة مشت سيارته دابته وقرب من مدينة من المدن، ماذا يفعل؟ إذا أشرف على مدينة قال: اللهم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا فيها رزقا حلالا، اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ظهرت المدينة التي يريدها، أشرف عليها، يفزع إلى الله، يتصل بالملكوت الأعلى برب المالك لكل شيء، فيقول: اللهم اجعل لنا فيها قرارا سكن يعني استقر فيه، وارزقنا فيها رزقا حلالا ليس بحرام، اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. يتحصن بالله عز وجل ويطلب رضاه. كم واحد يقول هذا من المسلمين عندما يشرف على مدينة؟ واحد في الألف. ما حرمنا من هذا؟ نعم، تدخل مكة، تدخل المدينة، أي بلد تقبل عليه ويكون أمامك، أرفع يديك إلى الله: اللهم نسألك من خير هذا البلد وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر شأن ما فيه، اللهم اجعل لنا فيه قرارا وارزقنا رزقا حلالا. أدعية واردة في هذا الباب. مرة ثانية قال: إذا أشرف على مدينة، مطلق مدينة ليست مكة أو المدينة فقط، قال: اللهم اجعل لنا بها قرارا، والقرار معروف الاستقرار ما في قلق، وارزقنا فيها رزقا حلالا، ما ناكل فيها محرم، اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها تعطيني منها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهو من هو؟ السادس عشر من آداب السفر: أن يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده. أن يعجل الرجوع إلى أهله وبلاده، ما يطيل المدة في باريس ولا في دمشق. من سافر لمهمة، إذ عندنا لا يسافر مؤمن إلا لمهمة، والله العظيم ليس هناك من يبيح لك السفر بدون حاجة لمجرد اللهو الباطل حرام. فمن ذهب لحاجة إذا قضيت حاجته يجب أن يعجل العودة إلى أهله، أن يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده، إذا هو قضى حاجته من سفره. ما دام ما قضى حاجته لا بد، لكن إذا قضى حاجته وتمت له يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. قال عروة بن الزبير: لولا أن الرسول قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر. تبهتم ذي المبالغة ولا؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، وصل من العذاب. عروة بن الزبير رضي الله عنه خالد عائشة ماذا قال؟ لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت أنا العذاب قطعة من السفر، لقلت العذاب قطعة من السفر. لأن السفر في تلك الأيام يسافر على بعير، على فرس، على رجليه، من رياض المدينة شهر، من المدينة إلى مكة 10 أيام، ويبيت في البر وإلى لا، ويواجه الحر والبرد وواء. إذن السفر في تلك الأيام والله قطعة من العذاب. ومع هذا والله إلى اليوم المسافر يعاني، ويجد مهما ما كان قطعة من العذاب. صلوا على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم واحفظوها، السبب قطعة من العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. أيضا المسافر الجاد يحقق مسائل يمنعه من النوم، يمنعه من الأكل والشرب، مشغول بمهمته، ما هو يضحك ويلعب. هاجب هذا الحديث: السفر قطعة من العذاب. كيف قطعة من العذاب؟ قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته من سفره فليعجل إلى أهله بالعودة، فليعجل العودة إلى أهله. تأملوا هذا الحديث. يقول: السادس عشر من آداب السفر أن يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده، إذ هو إذا هو قضى حاجته من سفره، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته من سفره فليرجع فليعجل الرجوع. هذا كلام أستاذ الحكمة ولنا ومعلم، لن يستطيع إنسان فوق الأرض تحت السماء أن ينقض على قاعدة كهذه. أن يعجل الأوبة، الأوبة هي الرجوع إلى أهله وبلاده، فهو إذا هو قضى حاجته من سفره، لقوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. كيف؟ قال: يمنع أحدكم طعامه الذي كان في بلاده وشرابه كيفما كان يشرب ونومه أيضا كيف كان ينام، فإذا قضى أحدكم نهمته حاجته من سفره فليرجع فليتعجل أو رجوع إلى بلده وأهله، لأن زوجة أولاد أمه في حاجة إليه ينتظرونه متى يعود. السابع عشر: إذا قفل راجعا، قفل راجعا ركب دابة سيارته عائد، كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في إمكان المسافرين أن يقولها غدا في السيارة وغدا بعد غد في الطيارة. إذا قفل راجعا حمل حقيبته عائد فليكبر ثلاثا وليقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ويكرر ذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ماذا يفعل من قفل راجعا؟ يكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آئبون من راجعون، تائبون من ذنوبنا، عابدون لربنا، حامدون له على فضل وإحسانه إذ هون علينا سفرنا وحفظنا فيه. هذه إذا قفل راجعا، وإذا قام مدينته كذلك يقول هذا، وكان عليه السلام يقول هذا عند قدوم خروجه من مكة وعند قدومه المدينة: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ومعنى هذا أن المسلم الحق لا يفسر يذكر الله أبدا، في سفره في حضره في قيامه في قعوده في نومه في أكله في شربه، والله ما فاقه ذكر الله أبدا. يجلس يقول بسم الله، يقوم بسم الله، يلقى أخاه يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما في إلا ذكر الله. هذا هو الإسلام، وهؤلاء هم أهله. من أبعدنا عنه وشردنا هذا التشريد العدو، ما يريد أن نسعد ويشقى هو، ما يريد أن نطهو ويخبث هو، ما يريد أن نعز ويهون هو أبدا. فلهذا يعمل على أن نكون مثلهم في أكلنا، في شربنا، في ركوبنا، في أزيائنا، في لباسنا، في كل شيء نكون مثلهم. أدهون في دنياهم ونشقى نحن في دنيانا. السابع عشر: إذا قفل راجعا ماذا يفعل؟ كبر ثلاثا، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال: آئبون تائبون عابدون لربنا حاملون، ويكرر ذلك مرات لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. الثامن عشر من الآداب اللازمة للمسافر في سفره: ألا يطرق أهله ليلا، على بعيره، على راحلته، على دابته، لما يوصل المدينة ينام في الطريق، ما يفاجئ زوجته ولده بالليل نصف الليل في الظلام يزعجهم أو يخيفهم، ينزل على طرف المدينة وينام هناك، لأنه جعل دابته كذا حتى إذا طلع النهار حينئذ يقع الباب على أهله. أما أن يزعجهم ويزعجهم في الليل ما ينبغي، أذية المؤمن حرام. عجب هذا الحديث. أن لا يطرق أهله ليلا، وأن يبعث إليهم من يبشرهم حتى لا يفاجئهم بمقدمه عليهم. يقول فلان: بلغهم أنني الآن في طرف المدينة، أو غدا إن شاء الله أصل إليهم، حتى الزوجة تستعد وتتهيأ لزوجها، ما يفاجئها في حال ما هي حميلة. الآن بالهاتف لا بأس، حين جوال ولا طوال. ألا يطرق أهله ليلا، ما يدخل عليهم في الليل، يمشي ويسافر ويتحين الوقت الذي يكون يدخل فيه في النهار على أهله، وأن يبعث إليهم من يبشرهم بمجيئه حتى لا يفاجئ بمقدمه عليهم. فقد كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر: ألا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها. من آداب السفر أن المرأة لا تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها، كالزوج والابن والأب والأخ وما إلى ذلك. أما أن تسافر وحدها سفر يوم وليلة فلا ينبغي، حفاظا عليها وخشية أن تؤذى ولا يدفع عنها الأذى أحد، فلا بد وأن تكون مع محرم لها، أقل من يوم وليلة لا بأس. ألا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها يحميها ويصونها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.